قوم

أهلكم بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى صدق الله العظيم الفاتح.